الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير، وعيد مبارك علينا وعليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة المباركة أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يتقبل منا ومنكم شهر رمضان وما كان فيه من أعمال صالحة، وأن يتجاوز عنا وعنكم عما كان فيه من أعمال غير ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والعافية والسرور والسعادة، وأن يعيده علينا وعليكم سنوات عديدة وأوام مديدة، ونحن وإياكم في خير وصحة وسلامة وعافية، وأن يرفع عنا وعن بلادنا وعن بلاد جميع المسلمين وعن العالم هذا الوباء وهذا الداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. ونبدأ إن شاء الله في دراسة أو في قراءة باب الوقف على مرسوم الخط. باب الوقف على مرسوم الخط، وهو خط المصاحف العثمانية التي أجمع الصحابة عليها كما تقدم أول الكتاب. واعلم أن المراد بالخط الكتابة، وهو على قسمين، قياسي واصطلاحي. فالقياسي ما طابق فيه الخط اللفظ، والاصطلاحي ما خالفه بزيادة أو حذف أو بدل أو وصل أو فصل. وله قوانين وأصول يحتاج إلى معرفتها، وبيان ذلك مستوفا في باب الهجاء من كتب العربية. وأكثر خط المصاحف موافق لتلك القوانين، لكنه قد جاءت أشياء خارجة عن ذلك يلزم اتباعها ولا يتعدى إلى سواها، منها ما عرفنا سببه ومنها ما غاب عنا، أي ما غاب عنا سببه. ولاحظ معي أن كأن الشيخ يذهب إلى وجوب اتباع رسم المصحف، لأنه قال أشياء خارجة عن ذلك، عن القياس يلزم اتباعها، يعني يلزم اتباع رسم المصحف كما كتبه الصحابة رضي الله عنهم. وقد صنف العلماء فيه كتبا كثيرة قديما وحديثا، كأبي حاتم ونصير وأبي بكر بن أبي داود وأبي بكر بن مهران وأبي عمرو الداني وصاحبه أبي داود والشاطبي والحافظ أبي العلاء وغيرهم. وقد أجمع أهل الأداء وأئمة الإقراء على لزوم مرسوم المصاحف فيما تدعو الحاجة إليه اختيارا واختبارا واضطرارا، فيوقف على الكلمة الموقوف عليها أو المسؤول عنها على وفق رسمها في الهجاء، وذلك باعتبار الأواخر من الإبدال والحذف والإثبات وتفكيك الكلمات بعضها من بعض من وصل وقطع. فما كتب من كلمتين موصولتين لم يوقف إلا على الثانية منهما، وما كتب منهما مفصولا يجوز أن يوقف على كل واحدة منهما. هذا هو الذي عليه العمل عن أئمة الأمصار في كل الأعصار. وقد ورد ذلك نصا وأداء عن نافع وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف، ورواه كذلك نصا الأهوازي وغيره عن ابن عامر، ورواه كذلك أئمة العراقيين عن كل القراء بالنص والأداء، وهو المختار عندنا وعند من تقدمنا للجميع، وهو الذي لا يوجد نص بخلافه، وبه نأخذ لجميعهم كما أخذ علينا. وإلى ذلك أشار أبو مزاحم الخاقاني بقوله: وقف عند إتمام الكلام موافقا لمصحفنا المتلو في البر والبحر. إذا تقرر هذا فليعلم أن الوقف على المرسوم ينقسم إلى متفق عليه ومختلف فيه، وها نحن نذكر المختلف فيه من ذلك قسما قسما، فإنه مقصود هذا الباب، ثم نذكر المتفق عليه آخر كل قسم لتتم الفائدة على عادتنا، جزاكم الله خيرا يا مولانا. فنقول: تنحصر أقسام هذا الباب في خمسة أقسام: الأول الإبدال، الثاني الإثبات، الثالث الحذف، الرابع الوصل، الخامس القطع. فأما الإبدال فهو إبدال حرف بآخر، وهو من المختلف فيه، ينحصر في أصل مضطرد وكلمات مخصوصة. فالأصل المضطرد كل هاء تأنيث رسمت تاء، نحو رحمة ونعمة وشجرة وجنة وكلمة، وهو على قسمين: قسم اتفقوا على قراءته بالإفراد، وقسم اختلفوا فيه. فالقسم المتفق على إفراده جملته في القرآن 14 كلمة، تكرر منها 6، طبعا قبل أن نذكر الكلمات يجب أن نلاحظ وننتبه، وهذه يعني عامة في كتاب النشر، أحيانا الإمام ابن الجزري يقول المذكور أو الموجود في القرآن من كذا عدد كذا، فإذا ذكر فإذا أراد أن يحسب إما أنه ينقص بعدد أو بعددين أو بأكثر. هذا يدل على أن الشيخ لا يريد الإلزام بأن يذكر كل المواضع، وهذا مر معنا في باب الرآت ومر معنا في غيرها من باب من الأبواب الأخرى. يقول مثلا هذا الحكم فيه خمسة كلمات أو مكررة، كما هنا مثلا يقول 14 كلمة، قد تزيد كلمة أو قد تنقص كلمة. فإذا ذكر هو لا يلتزم بأن يذكر كل العدد، فلهذا ننبه عليه حتى لا يقال انه يعني حتى انه ياتي واحد ويقول هذه ملحوظه على الشيخ ابن الجزري. لا، هي ليست ملحوظه، هذا نوع من التاليف قديم جدا قبل ابن الجزري بمئات السنين، وكان يذكره العلماء الحديث وغيرهم. نعم. فالقسم المتفق على افراده جملته في القران 14 كلمه، تكرر منها 6، الاول رحمه في 7 مواضع، في البقرة أولئك يرجون رحمة الله، وفي الأعراف إن رحمة الله قريب، وفي هود رحمة الله وبركاته عليكم، وفي مريم ذكر رحمة ربك، وفي الروم إلى آثار رحمة الله، وفي الزخرف أهم يقسمون رحمة ربك ورحمة ربك خير. الثاني نعمة في 11 موضعا، في البقرة نعمة الله عليكم وما أنزل، في آل عمران وفي آل عمران نعمة الله عليكم إذ كنتم، وفي المائدة نعمة الله عليكم إذ هم، وفي إبراهيم بدلوا نعمة الله كفرا وإن تعدوا نعمة الله، وفي النحل وبنعمة الله هم يكفرون ويعرفون نعمة الله واشكروا نعمة الله، وفي لقمان في البحر بنعمة الله، وفي فاطر نعمة الله عليكم هل من خالق، وفي الطور فذكر فما أنت بنعمة ربك. الثالث امرأة في 7 مواضع، في آل عمران إذ قالت امرأة عمران، وفي يوسف قالت امرأة العزيز في الموضعين، وفي القصص وقالت امرأة فرعون، وفي التحريم امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون. الرابع سنة في 5 مواضع، في الأنفال فقد مضت سنة الأولين، وفي فاطر فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، وفي غافر سنة الله التي قد خلت في عباده. الخامس لعنة في موضعين، أحدهما في آل عمران لعنة الله على الكاذبين وأن لعنة الله في النور. السادس ومعصية الرسول في الموضعين من المجادلة أو المجادلة. وغير المكرر 7، وهي كلمة ربك الحسنى في الأعراف، وبقية الله خير لكم في هود، وقرة عين في القصص، وفطرة الله في الروم، وشجرة الزقوم في الدخان، وجنة نعيم في الواقعة، وابنة عمران في التحريم. فوقف على هذه المواضع بالهاء خلافا للرسم ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب. هذا هو الذي قرأنا به ونأخذ، وهو مقتضى نصوصهم ونصوص أئمتنا المحققين منهم وقياس ما ثبت نصا عنهم، وإن كان أكثر المؤلفين لم يتعرضوا لذلك، فيقتضي عدم ذكرهم له ولكثير من هذا الباب أن تكون الجماعة كلهم فيه على الرسم، فلا يكون فيه خلاف أن الوقف عليه بالتاء، فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وغاية من لم يذكر ذلك السكوت ولا حجة فيه. طبعا هذه مسألة أصولية معروفة، هل المسكوت عنه له حكم ولا لا؟ نعم. وفي الكافي الوقف في ذلك بالهاء لأبي عمرو والكسائي، وفي الهداية للكسائي وحده، وفي الكنز لابن كثير وأبي عمرو والكسائي، فلم يذكر يعقوب. والقسم الذي قرئ بالإفراد وبالجمع 8 أحرف، وهي كلمة في الأنعام وتمت كلمة ربك صدقا، وفي يونس كذلك حقت كلمة ربك وإن الذين حقت عليهم كلمة ربك، وفي غافر وكذلك حقت كلمة ربك، وآيات للسائلين في يوسف، وغيابات الجب في الموضعين في يوسف، وآيات من ربه في العنكبوت، وفي الغرفات آمنون في سبأ، وعلى بينة منه في فاطر، وما تخرج من ثمرات في فصلت، وجمالة في المرسلات. فمن قرأ شيئا من ذلك بالإفراد وكان من مذهبه الوقف بالهاء كما تقدم وقف بالهاء، وإن كان من مذهبه وإن كان من مذهبه الوقف بالتاء وقف بالتاء، ومن قرأ بالجمع وقف عليه بالتاء كسائر الجموع، وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا في أماكنه إن شاء الله تعالى. وقد اجتمعت المصاحف على كتابة ذلك كله بالتاء إلا ما ذكره الحافظ أبو عمرو الداني في الحرف الثاني من يونس، وهو إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، قال: تأملته في مصاحف أهل العراق فرأيته مرسوما بالهاء. وكذلك اختلف أيضا في قوله في غافر: وكذلك حقت كلمة ربك، فكتابته بالهاء على قراءة الإفراد بلا نظر، وكتابته بالتاء على مراد الجمع. ويحتمل أن يراد الإفراد ويكون كنظائره مما كتب بالتاء مفردا، ولكن الذين كتب في مصاحفهم بالتاء قرأوه بالجمع فيما نعلمه والله أعلم. طبعا هذه العبارة التي سمعتموها وهي: ولكن الذين كتب في مصاحفهم بالتاء، هذه اختيار من العبد الضعيف، لأنها هكذا في النسخة، نسخة سين التي جعلتها أصلا في ذلك الوقت، والنسخ مختلفة جدا في هذه العبارة. يعني في نسخة سين: ولكن الذين كتب في مصاحفهم بالتاء قرأوه بالجمع. ولهذا اخترت أولا لأنها هي في نسخة سين وهي النسخة التي كانت الأصل، وثانيا حتى يكون الذين متفق مع قرأوه، ولكن الذين يعني الكلمة التي كتبت في المصاحف في مصاحف الذين قرأوها بالجمع. لاحظ أنه لو الحاشية تحت، فلهذا قلت كذا في سين وهي أوضح العبارات عندي. أنا لا أقول أنها هي مراد بن الجزر، ولا إنما أقول أنها أوضح عبارة من المخطوطات الأخرى. اختلاف النسخ عند مثلا عندنا في ثلاث نسخ أخرى: لكن الذي هو في مصاحفهم، يعني هكذا: ولكن الذي هو في مصاحفهم بالتاء قرأوه بالجمع، هذه في ثلاث نسخ. وفي زاي بدل ولكن الذي لمن الذي من، هذه في نسخة أيضا. وفي نسخة أخرى الظاهرية: ولكن الذي في. وفي نسخة التي قلنا إن عليها خط الشيخ ابن الجزري: ولكن الذي في مصاحبهم بدون كلمة هو. فحقيقة هذه النسخ المختلفة في العبارة رأيت حسب فهمي القاصر، ولا أجزم أنه هو الصواب، لكن رأيت أن هذه العبارة هي أوضح العبارات عندي، ولهذا سجلتها في المتن: ولكن الذين كتب في مصاحفهم بالتاء قرأوه بالجمع فيما نعلمه والله أعلم. ويلتحق بهذه الأحرف حصرت صدورهم في النساء. قرأوه يعقوب بالتنوين والنصب على أنه اسم مؤنث، وقد نص عليه أبو العز القلانسي وأبو الحسن طاهر بن غلبون والحافظ أبو عمرو الداني وغيرهم أن الوقف له عليه بالهاء، وذلك على أصله في الباب، ونص أبو طاهر بن سوار وغيره على أن الوقف بالتاء لكلهم، وذلك يقتضي التاء له، وسكت آخرون فلم ينصوا فيه كالحافظ بالعلاء وغيره. وقال سبط الخياطي في المبهج: والوقف بالتاء إجماع، لأنه كذلك في المصحف، قال: ويجوز الوقف عليه بالهاء في قراءة يعقوب مثل كلمة وجلة، وهذا يقتضي الوقف عنده على ما كتب تاء بهاء كما قدمنا والله أعلم. أما الكلمات المخصوصة فهي ست: يا أبتي، وهيهات، ومرضات، وولات، واللات، وذات بهجة. أما يا أبتي وهي في يوسف ومريم والقصص والصافات، فوقف عليه بالهاء خلافا للرسم ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب، ووقف الباقون بالتاء على الرسم. طيب خلاص، لأن قرأت مراء الشيخ عبد الرحمن والشيخ أحمد، الدكتور عبد الرحمن والدكتور أحمد صابر، يعني يقول غير لا يسمعون. طيب، وقال الشيخ ابن الجزي رحمه الله: وأما هيهات وهو الحرفان في المؤمنون، فوقف عليها بالهاء الكسائي والبزي، واختلف عن قنبل، فروى عنه العراقيون قاطبة الهاء كالبزي، وهو الذي في الكافي والهداية والهادي والتجريد وغيرها، وقطع له بالتاء فيهما صاحب التبصرة والتيسير والشاطبية والعنوان والتذكرة وتلخيص العبارات وغيرها، وبذلك قرأ الباقون إلا أن الخلاف في العنوان والتذكرة والتلخيص لم يذكر في الأول اللي هو التبصرة، وانفرد صاحب العنوان عن أبي الحارث بالتاء في الثانية كالجماعة. وأما مرضات وهو أربع مواضع، موضعان في البقرة وموضع في النساء وموضع في التحريم ولا تحين في صاد واللات في النجم وذات بهجة في النمل، فوقف الكسائي على الأربعة بالهاء، هذا هو الصحيح عنه. وقد اختلف في بعضها في بعض الكتب، فلم يذكر في تلخيص العبارات اللات وذات بهجة، وخص الدوري عنه في ولات بالهاء. وعبارته أي عبارة تلخيص العبارات روى أبو عمر عن الكسائي الوقف على قوله ولات بالهاء، هذه عبارة ابن بليمة في التلخيص. وفي التبصرة روى عن الكسائي في غير مرضات الهاء والمشهور عنه التاء، ولم يذكر في التجريد ذات بهجة ولا تحين، ووقف من قراءته على الفارسي يعني في الروايتين على اللات بالهاء. ولم يذكر أبو العز ولا كثير من العراقيين ذات بهجة، وقطع له في مرضات بالهاء. وفي التبصرة حكى عن حمزة وحده الوقف فيه بالهاء، وكذا حكى غيره. طبعا إذا رجعنا إلى كتاب التبصرة لمكي لا نجد هذا النص، لا نجد هذا النقل، لأن الذي في التبصرة عن حمزة هو الوقف بالتاء. وحقيقة أثناء التحضير لهذه المحاضرة يعني رجعت إلى الكتب الموجودة عندي، كتب القراءات، فما وجدت، يعني أتذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني أتذكر الجامع للفارسي، وأتذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله، أتذكر أيضا الروضة، روضة المعدل، وأتذكر أيضا الروضة للمالكي وغيرها، فما وجدت أحدا ذكر أن حمزة يقف بالهاء. لكن وجدت الإمام الرودباري رحمة الله عليه يروي بسنده عن الخزاعي إلى بسنده أيضا بسند الخزاعي إلى حمزة أنه يقف بالهاء. فيقول الرودباري رحمه الله قلت لكن وقف حمزة على مرضات بالهاء مذكور ومروي. قال الرودباري رحمه الله أخبرنا أبو بكر أخبرنا الخزاعي قال حدثنا عبد الله بن الحسن النخاس قال حدثنا علي بن سلم قال حدثنا الدوري عن سليم عن حمزة مرضات الله لا يكسر الضاد، يعني لا يميل الضاد، لا يكسر الضاد ويسكت عليها بالهاء، وكذلك جميع ما أشبهه من المؤنث. قال الخزاعي وأخبرني عبيد الله بن أحمد قال حدثنا أبو طاهر عن ابن فرح عن الدوري عن سليم عن حمزة أنه كان يقف على مرضات بالهاء، وكان الكسائي يقف بهاء أيضا، وقال مرضات بالهاء مثل معصية. يعني هذا النص الوحيد الذي وجدته ذكر أن حمزة يقف بالهاء. لكن هل ما ذكره الشيخ ابن الجزري خطأ عن التبصرة؟ أنا حقيقة أشك أنه يقصد التبصرة لمكي، لا لا يعني عند، وهذا يعني تخمين لا أجزم به، وإنما ربما يقصد كتاب التبصرة لأحد من علماء العراقيين، لأنه هو يتكلم في إطار العراقيين. ولم يذكر أبو العز ولا كثير من العراقيين ذات بهجة، وقطع له بمرضات، ثم قال وفي التبصرة. ربما التبصرة، ربما أقول ربما أنها يكون مقصوده التبصرة لسط الخياط كمثال، الله أعلم لا أدري، أو التبصرة لابن فارس، وإن كان التبصرة لابن فارس نستطيع التأكد منها لأن الكتاب مطبوع وحقق، لكنه ليس عندي حقيقة. وإن كنت ناقشت هذه الرسالة أيضا، التبصرة لابن فارس رسالة دكتوراه، وناقشتها، لكن مع الأسف ليست الرسالة عندي وليس الكتاب المطبوع عندي. فأقول ربما أنه يقصد الشيخ ابن الجزري، ربما يقصد كتاب التبصرة، لا يقصد التبصرة لمكي، وإنما يقصد التبصرة لأحد كتب العراقيين، وهذا يكون مما يقع مع عند ابن الجزري أحيانا في التشابه في الكتب، والله أعلم. لأنه يقول وكذا حكى غيره. نعم. قال الشيخ ابن الجزري وقد ورد الخلاف عنه والصواب التاء. قال الداني في الجامع وهذا هو الصحيح عنه. وقول ابن مجاهد في سبعته حمزة وحده يقف على مرضات بالتاء والباقون بالهاء. قال الداني يعني ابن مجاهد أن النص لم يرد بالوقف على ذلك بالتاء إلا عن حمزة ومن سواه غير الكسائي، فالنص فيه معدوم عنه إذ كان نافع وغيره ممن لا نص فيه عنه يقف على ذلك بالتاء على حال رسمه. وذكر صاحب الكافي وصاحب الهداية الوقف على ذات بهجة وذات بهجة وبذات الصدور وشبهه عن الكسائي بالهاء، والمراد بشبهه ذات بينكم وذات الشوكة وذات اليمين وذات الشمال، ذات حمل وذات قرار وذات الحبك وذات ألواح وذات الأكمام وذات البروج وذات الوقود وذات الرجع وذات الصدع وذات العماد وذات لهب. ووقع بذات الصدور في موضعي آل عمران وفي المائدة والأنفال وهود ولقمان وفاطر والزمر والشورى والحديد والتغابن والملك، وهو ضعيف لمخالفته الرسمة ولأن عمل أهل الأداء على غيره. لاحظ ولأن عمل أهل الأداء على غيره، وهذا من النصوص التي يستأنس بها عند الشيخ ابن الجزري أنه يقدم الأداء على النص، وإلا كان ولو كان النص عنده معتبر ومقدم على الأداء لما كان يعني رد هذا، لأنه من طرقه وقرأ به، لكنه لمخالفة الرسم ولعمل وعمل الهداء على غيره، فهو قدم عمل أهل الأداء والله أعلم. وزعم ابن جبارة أن ابن كثير وأبا عمرو والكسائي، طبعا في نسخة الشيخ الضباء رحمة الله عليه الكسائي ويعقوب، وهذا في نسخة الضباء يعني نسخة النشر المطبوعة بعناية الشيخ الضباء رحمة الله عليه، فيها وأبا عمرو والكسائي ويعقوب، وكلمة يعقوب ليست في النسخ، وواضح لأن ابن جبارة إذا كان مقصود الشيخ ابن الجزري شرح الشاطبية لابن جبارة فيعقوب ليس من السبعة والله أعلم. وزعم ابن جبارة أن ابن كثير وأبا عمرو والكسائي يقفون على ذات الشوكة وذات لهب وبذات الصدور بالهاء، ففرق بينه وبين أخواته ونص عمن لا نص عنه، ولا أعلمه إلا قاسه على ما كتب بالتاء من المؤنث وليس بصحيح، بل الصواب الوقف عليه بالتاء للجميع اتباعا للرسم والله أعلم. طبعا أثناء الكتابة قديما يعني قبل 20 سنة لم تكن نسخة الشرح ابن جبارة موجودا عندي ولم أكن أعلم عنها خبرا، ثم بعد ذلك بعد يمكن ما يقارب من 18 سنة يعني وجدت نسخة خطية وهي نسخة الإسكندرية، وحقيقة لما رجعت إليها ما وجدت هذا النص، وحسب علمي الشرح ابن جبارة منه نسختان، والنسخة التي عندي وهي التي حقت بلدية الإسكندرية لا شك أنها ناقصة، وربما يكون النص فيها أو في النسخة الأخرى أو في غيرها من النسخ، لأني أجزم لأنه أيضا في أحد الباحثين من تونس أرسل لي قبل فترة نصا منقولا لا أدري من أين نقله، يحيل على نص على موجود في عند ابن جبارة، وطلب مني إذا كانت عندي النسخة خطية من ابن جبارة أن أرجع إليه، فرجعت إليه فما وجدت هذا النص أيضا، فهذا يدل على أن نعم نعم أيوة طيب نعم أنا نعم طيب تمام جزاكم الله خيرا. فالنسخة اللي عندي بلدية الإسكندرية يعني لا يتعبوا نفسهم فيها، بلدية الإسكندرية هي التي أرى أنها ناقصة، أما النسخة الثانية لا أتذكر الآن ما مصدرها وليست عندي. طيب فاحتمال آخر أنه يكون الشيخ ربما يكون ابن جبارة نقل هذا النص أو ذكر هذه المعلومة في شرحه في كتابه في الرسم، لأن عنده شرح أيضا في الرسم أعتقد أنه شرح العقيلة، فلديه شرح فربما يكون ذكره هناك والله أعلم. نعود إلى كلام الشيخ ابن الجزري رحمه الله، قال والقسم المتفق عليه من الإبدال نوعان، أحدهما المنصوب المنون غير المؤنث. المنصوب المنون غير المؤنث يبدل في الوقف ألفا مطلقا كما تقدم في الباب قبله نحو أن يضرب مثلا وكنتم أمواتا وكان حقا وللناس إماما. والثاني الاسم المفرد المؤنث مما لم يرسم بالتاء تبدل تاؤه وصلا تاء ووقفا هاء سواء كان منونا أم غير منون نحو ومن يبدل نعمة الله وتلك الجنة ومن الجنة وعلى أبصارهم غشاوة ومثلا ما بعوضة وكمثل جنة بربوة كمثل جنة بربوة حتى ما يزعل منا أهل الفرجة. وشذ جماعة من العراقيين فرووا عن الكسائي وحده الوقف على ومناه بالهاء وعن الباقين بالتاء، ذكر ذلك ابن سوار وأبو العز وسبط الخياط وغيرهم وهو غلط. وأحسب أن الوهم حصل لهم من نص نصير على كتابته بالهاء، ونصير من أصحاب الكسائي فحملوا الرسم على القراءة وأخذوا بالضد للباقين، ولم يرد نصير إلا حكاية رسمها كما حكى رسم غيرها في كتابه مما لا خلاف في رسمه ولا تعلق له بالقراءة. والعجب من قول الأهوازي وأجمعت المصاحف على كتابتها ومنات بواو والوقف عليها عن الجماعة بالتاء يعني ومنات نعم. فالصواب الوقف عليه عن كل القراء بالهاء على وفق الرسم على وفق الرسم والله أعلم. وأما الإثبات فهو على قسمين، أحدهما إثبات ما حذف رسما والثاني إثبات ما حذف لفظا. فالذي ثبت من المحذوف رسما ينحصر في نوعين، الأول وهو من الإلحاق كما تقدم في الباب قبله هاء السكت، الثاني أحد حروف العلة الواقعة قبل ساكن فحذفت لذلك. أما هاء السكت فتجيء في خمسة أصول مضطردة وكلمات مخصوصة. الأصل الأول ما الاستفهامية المجرورة بحرف الجر، وقعت في خمس كلمات عم فيما بما لما مما، فاختلف في الوقف عليها بالهاء عن يعقوب والبزي. فأما يعقوب فقطع له في الوقف عليها بالهاء أبو محمد سبط الخياط وأبو الفضل الرازي والشريف عز الشرف العباسي اللي هو أبو الفضل عبد القاهر، وقطع له الجمهور كأبي العز وابن غلبون والحافظ أبي العلاء وابن سوار والداني بالهاء في الحرف الأول وهو عم، وقطع له الأكثرون بذلك في الحرف الثاني وهو فيما نحو فيما كنتم فيما أنت، وهو الذي في الإرشاد والمستنير، وزاد فيه أيضا الحرف الثالث وهو بما نحو فبما تبشرون، وقطع له الداني بالهاء في الحرف الأخير وهو مما، وقطع من قراءته على أبي الفتح في لما وبما وفيما، وقطع آخرون بذلك لرويس خاصة في الأحرف الخمسة كأبي بكر بن مهران. ونلاحظ أن ما ذكره الشيخ ابن الجزر عن ابن مهران لا يوجد في كتابه الغاية ولا يوجد في كتابه المبسوط، فربما يكون ذكره في كتابه الشامل، لأننا لا نعرف أن للإمام ابن مهران يعني كتابا في القراءات يعني جمع فيها القراءات إلا هذه الثلاث كتب، أو يكون في كتبه إذا كان له كتاب في هذه المسألة هاء السكت كمثال. وهناك مخطوط وسمعت أنه الآن يحقق أيضا في جامعة أم القرى أعتقد اللي هو الفتح عبادي المؤلف الفتح عبادي، فهذا ينقل عن يعني شيخه أو يعني هو من الطبقة الثانية أو الثالثة من تلاميذ ابن مهران، فيذكر مذهب ابن مهران فربما يكون رجع إليه في رسالته خاصة. والشيخ ابن الجزري معتمد في هاء السكت يعني على مذهب ابن مهران في بعض المسائل كما سيأتينا بعد قليل. المهم وقوله قطع آخرون بذلك لرويس كأبي بكر بن مهران لم يذكره ابن مهران لم يذكر ذلك في كتابه الغاية التي هي من أصول النشر ولا في كتابه المبسوط. وقطع أبو العز بذلك لرويس خاصة في الأحرف الثلاثة الأخيرة وجعل الحرفين الأولين ليعقوب بكماله كما تقدم آنفا، ولم يذكره عنه في الكامل ولا في الجامع ولا في كثير من الكتب. قلت أي ابن الجزري رحمه الله وبالوجهين آخذ ليعقوب في الأحرف الخمسة لثبوتها لثبوتهما عندي عنه من روايتيه والله أعلم. وأما البزي فقطع له بالهاء في الأحرف الخمسة صاحب التيسير والتبصرة في أحد فاتح المايك يا إخوان. وأما البزي فقطع له بالهاء في الأحرف الخمسة صاحب التيسير والتبصرة والتذكرة والكافي وتلخيص العبارات وغيرها، ولم يذكره أكثر المؤلفين وهو الذي عليه العراقيون. وانفرد في الهداية بالهاء عن ابن كثير بكماله في عم ولما فقط. وأطلق للبزي الخلافة في الخمسة أبو القاسم الشاطبي والداني في غير التيسير. وبالهاء قرأ على الحسن بن غلبون، وبغير هاء قرأ على أبي الفتح فارس بن أحمد وعبد العزيز بن جعفر الفارسي، وهو من المواضع التي خرج صاحب التيسير فيها عن طرقه. لاحظ، وهذه مما يرد بها على منهج المحررين، وهو من المواضع التي خرج صاحب التيسير فيها عن طرقه، فإنه أسند رواية البزي عن الفارسي هذا، وقطع فيه بالهاء عن البزي، ولم يقرأ بالهاء إلا على ابن غلبون كما نص عليه في جامع البيان. وهذه أيضا من المسائل قلنا التي تبين مسألة الأداء عند الشيوخ، حتى ولو خالف إسنادهم، حتى ولو خالف طريق كتابهم. وهناك مسائل مرت معنا حتى بالنسبة حتى للتيسير، أما بالنسبة لابن الجزري فهي كثيرة جدا. وهاء السكت مختارة في هذا الأصل عند علماء العربية عوضا عن الألف المحذوفة. الأصل الثاني هو وهي، حيث وقع وكيف جاء نحو وهو لهو وأن يمل هو إنه هو ولا إله إلا هو. نعم، طبعا في جميع النسخ إنه هو، عفوا، في جميع النسخ فإنه هو، يعني أن يمل هو بعدها إنه هو، في جميع النسخ الخطية فإنه هو. طيب يجي واحد يقول طيب لماذا لم تكتبها في المتن فإنه هو؟ وهذا هو المنهج. نقول ما كتبتها هناك حقيقة لا أدري، هل أنا الذي كتبتها إنه هو أو المجمع لا أدري، فلو كنت أنا الذي كتبتها فهو كان بناء على منهج الجامعة التي كنت ملتزما لها بتحقيق هذا الكتاب، وإلا المنهج الصواب أنني أكتبها فإنه هو بالفاء، ثم بعد ذلك نقول إنها خطأ أو غير ذلك. ولا إله إلا هو ونحو ما هي ولهي وهي، فوقف على ذلك بالهاء يعقوب من غير خلاف عنه. الأصل الثالث، وهذا هو الأصل الذي شيبنا مع أهل التحريرات، هذا الأصل الثالث الذي هو نون النسوة، لا ليس هذا، لا، وإنما هو الأصل الخامس، الثالث متفقين معهم مع التحريرات، ما عندنا مشكلة معهم. الأصل الثالث النون المشددة من جميع الإناث سواء اتصل به شيء أو لم يتصل، نحو هن أطهر ولهن مثل الذي عليهن وأن يضعن حملهن ومن الأرض مثلهن وبين أيديهن وأرجلهن. فاختلف عن يعقوب في الوقف على ذلك بالهاء، فقطع في التذكرة بإثبات الهاء ليعقوب في ذلك كله، وكذلك الحافظ أبو عمرو الداني، وذكره أبو طاهر بن سوار، وقطع به أبو العز القلانسي لرويس من طريق القاضي، وأطلقه في الكنز عن رويس، وقطع به ابن مهران لروح، والوجهان ثابتان عن يعقوب، وبهما قرأت وبهما آخذ. وقد أطلقه بعضهم، وأحسب أن الصواب تقييده بما كان بعد هاء كما نقلوا. ولم أجد أحدا مثل بغير ذلك، فإن نص على غيره أحد يوثق به رجعنا إليه، وإلا فالأمر كما ظهر لنا. طيب أنت يا مولانا، أنت بنفسك يا سيدنا الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليك، مثلت بالكاف في تحبير التيسير، قلت كيدكن، ذكر المؤلف نفسه في تحبير التيسير أن عامة أهل الأداء مثلوا بكيدكن وجعلوا الوقف عليها بهاء السكت. وذكر الإزميري أن الداني وابن الفحام في مفردتيهما مثل بطلقكن وعليهن. ونقل الإمام المسحراتي في كتابه التتمة عن مفردة الداني أن الداني مثل بي ولكن، ووجدت الداني مثل أيضا بإن، وذكر أنه يوقف عليه إنه. لكن هذا يعني هذه نصوص أن العلماء مثلوا بما قال الشيخ ابن الجزري أنه ليس صواب، لكن العمدة على الأداء لا غير ذلك. الأصل الرابع المشدد المبني نحو ألا تعلو علي وإلا ما يوحى إلي، وخلقت بيدي، وما أنتم بمصرخي، وما يبدل القول لدي. اختلف فيه عن يعقوب أيضا، فنص على الوقف عليه بالهاء ليعقوب بكماله أبو الحسن طاهر بن غلبون والحافظ الداني والأستاذ أبو طاهر بن سوار وأبو بكر بن مهران وعن روح وحده. والأكثرون على حذف الهاء وقفا، وكلاهما ثابت عن يعقوب، والظاهر أن ذلك مقيد بما كان بالياء كما مثلنا به ومثل به المثبتون، فإن ثبت غير ذلك صير إليه، والله أعلم. وانفرد الداني بالهاء نصا في ولكن وإن، يعني المفتوحة والمكسورة، وقياس ذلك كأن، والله أعلم. قول الشيخ ابن الجزري رحمه الله هنا في قوله والحافظ الداني يفهم منه أنه يعمم جميع الكلمات المذكورة، لكن وجدت الداني في مفردته ليعقوب حسب النسخة التي عندي في ذلك الوقت أنه يقصر الحكم على علي وإلي وبيدي ولدي. قال الداني هذه الأربعة الأحرف فقط حيث وقعت، ومعنى كلامه أي كلام الداني هذا أن كلمة بمصرخية التي مثل بها المؤلف غير داخلة في الحكم. ثم وجدت الداني مثل بها مع يا بني ولدي والدي في النمل ضمن ما يسكت عليه بالهاء، فهل هذا تعارض من الداني رحمه الله أو سهو منه؟ والله أعلم. أما ابن سوار وابن مهران فلم أجدهما تعرضا، فلم أجدهما تعرضا لهذا النوع. طيب فلم أجدهما تعرضا، نعم يلا حيتعبنا سيبويه. الأصل الخامس، وهذا هو الذي قلت إن فيه كلاما كثيرا مع أصحاب التحريرات، الأصل الخامس النون المفتوحة نحو العالمين والذين والمفلحون وبمؤمنين. فروى بعضهم عن يعقوب الوقف على ذلك كله بالهاء، وحكاه أبو طاهر ابن سوار، لاحظ معي وحكاه، ورواه ابن مهران عن رويس، لاحظ أيضا ورواه، وهو لغة فاشية مضطردة عند العربي، ومقتضى تمثيل ابن سوار في إطلاقه الأسماء ومقتضى تمثيل ابن سوار إطلاقه في الأسماء والأفعال، فإنه مثل فإنه مثل بقوله ينفقون. وروى ابن مهران عن هبة الله، لاحظ ابن مهران عن هبة الله عن التمار تقييده بما لم يلتبس بهاء الكناية، ومثله بقوله وتكتم الحق وأنتم تعلمون وبما كنتم تدرسون. قال ومذهب أبي الحسن بن أبي بكر يعني شيخه ابن مقسم أن هاء السكت لا تثبت في الأفعال. قلت أي ابن الجزري والصواب تقييده عند من أجازه كما نص عليه علماء العربية، والجمهور على عدم إثبات الهاء عن يعقوب في هذا الفصل وعليه العمل، والله أعلم. هذه حقيقة هذا الكلام كله يدخلنا في متاهات مع أصحاب التحريرات، يدخلنا في متاهات مع أصحاب التحريرات، لأنه إذا كان المقصود ما ذكره الشيخ ابن الجزري هنا، فكل كتب القراءات التي تعرضت لهذا السكت ليعقوب كلها يذكرون السكت لروح في الأفعال، يعني وأنتم تعلمون تدرسون، هذه فيها السكت لروح، وفيها السكت أيضا لرويس، ومع ذلك هم لا يأخذون بها، لماذا لا يأخذون بها؟ لأن الشيخ قال والصواب تقييده عندما يعني لأن الشيخ يعني قال أنها لا تثبت في الأفعال، مع أن كل الكتب التي اهتمت برواية ابن مهران وذكرت هذا الكلام عنه سواء المصباح أو غيره أو غير المصباح كلها تذكر بما فيها المستنير، بما فيها المستنير الذي هو أساس هذا الباب. يعني هذا الكلام كله هو ما أخذه الشيخ ابن الجزري، أخذه الشيخ ابن الجزري من كتاب المستنير. ولو رجعنا إلى كتاب المستنير نجد أن الشيخ ابن سيوار لم يذكر هذا الحكم على أنه رواية، وإنما حكاه كما قال الشيخ وحكاه، يعني ذكره هناك حكاية. وهم ردوا أي أصحاب التحريرات ردوا بعض أوجه الداني في التيسير بعلة أنها حكاية. طيب لماذا تردون تلك الأوجه التي في التيسير أو التي زادها الشاطبي أو ذكرها الداني وهو خارج فيه عن طرقه، وأنكم تقولون العلة فيها أنه ذكرها حكاية وتأخذون بها، أو عفوا لا تأخذون بها وتأتوا هنا وتأخذون بهذه الحكاية؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، لو سلمنا أن هذا صحيح أن هذا هاء السكت يقرأ بها ويؤخذ بها، فهي لا تكون من كتاب، لا تكون من أصول النشر، يعني ليست من الكتب الأساسية التي روى الشيخ منها ابن الجزري النشر في يعقوب، وإنما هي من طريق المصباح، الطريق الذي لم يختره ابن الجزري، لأنه ذكر كما مر معنا سابقا، لا أدري ذكرناه سابقا أو لم نذكره، أن هذا الكلام عن المصباح، والمصباح إنما ذكره لا إحنا ذهبنا إلى الإدغام، نعم ذهبنا إلى باب الإدغام، لا فنقصد هذا الكلام خاص بابن سيوار. نعم مشكلة الواحد يتكلم أحيانا يعني يتكلم من ذاكرته قد يخطئ. فنقول المردود هنا، المردود هنا من عبارات الشيخ ابن الجزري، نعم ليس من المصباح، المصباح فيه باب الإدغام الكبير المطلق، أما هنا فهو الكلام يخص المستنير. فالشيخ يقول حكاه، بعدين يقول ورواه ابن مهران عن رويس، نعم الآن تذكرت الكلام، فرواه ابن مهران عن رويس